يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. يقول فيه: أنا رجل في العقد الرابع من عمري، وقد بدأت بالصلاة منذ سنة فقط، فكيف العمل؟ هل أصلي الصلوات التي فاتتني قضاء أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وهذه الحالة التي ذكرتها من أنك تركت صلاة، يعني منذ أن بلغت حد التكليف وأنت الآن في العقد الرابع من عمرك، يعني أنك تركت صلاة فترة طويلة وبدأت تصلي منذ سنة، فتارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها، إن تركها عمدا جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال العلم. وعلى هذا الأساس فأنت كافر إن كنت تركتها جاحدا لوجوبها أو تركتها تهاونا وكسلا. وبما أن الله سبحانه وتعالى من عليك رجوعي فصرت تصلي منذ سنة، فما مضى من الصلوات ليس عليك قضاؤها لما سبق من الحكم عليك بالكفر، والكافر لا يقضي الصلاة بعد إسلامه، ولكن عليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا وصدق اللجأ إليه والندم على ما صدر منك من هذا الذنب العظيم، والعزم على ألا تعود لمثل هذا العمل. فإن ترك الصلاة أمره عظيم، وقد جاءت أدلة دالة على عظم شأن الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم. هذا السائل زيد الحمد من الحوطة المعهد العلمي، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: هل لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلها أو بعدها، وكم هي؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا صلى في المسجد بعد صلاة الجمعة صلى 4 ركعات، كل ركعتين في تسليمة، وإذا صلى في البيت يعني لم يصلي في المسجد، فبعدما ينتهي من صلاة الجمعة يذهب إلى البيت يصلي 2 ركعتين. فأنت إن تنفلت بعد صلاة الجمعة في المسجد فإنك تصلي 4 ركعات في تسليمتين، وإن تنفلت في البيت فإنك تصلي 2 ركعتين، وبالله التوفيق. سؤال الثاني يقول: إذا رأى المسلم في ثيابه نجاسة بعد انتهائه من الصلاة ولا يعلم متى حدثت، هل يعيد صلاته أم لا؟ وما الحكم لو شاهدها أثناء الصلاة؟ الجواب: إذا صلى وبعد فراغه من الصلاة وجد نجاسة في ثوبه فإنه لا يعيد صلاته، وإذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه يخرج من الصلاة ويغسل النجاسة ويستأنف صلاته، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات المستمعات، لم توضح اسمها، تقول إنها متزوجة منذ فترة وتشعر أحيانا بمرض بالكلى مما جعلها لا تستطيع أداء الصلاة فقد تركتها، فما الحكم في ذلك وماذا عليها أن تفعل؟ الجواب: هي لم تبين المدة التي لم تقدر فيها على الصلاة، ثم إنها أيضا لم تبين يعني صفة عدم القدرة، ولكن الذي عليها إن كانت فيما سبق تصلي على قدر استطاعتها، يعني جالسة أو نائمة، فليس عليها قضاء تلك الصلوات. وإن كانت لا تصلي أصلا بسبب هذا المرض الذي معها فإنها تقضي ما مضى من الصلوات على قدر بقدر استطاعتها لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المريض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المقصود أن مرض الكلى لا ينبغي أن يكون مانعا لها عن أداء الصلاة على قدر استطاعتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع علي عبد الله الحربي من جدة، يقول لقد تزوجت امرأة وبعد الزواج كنا نتشاجر دائما، وحصل مرة نزاع بيننا فطلقتها ثم استرجعتها وأنجبت لي بعد ذلك طفلة، فحصل بيننا مرة أخرى نزاع وطلقتها ثم استرجعتها أيضا، ثم حصل مرة ثالثة نزاع فطلقتها للمرة الثالثة وهي حامل ثم استرجعتها، وبعد ذلك حصلت مشكلة فطلقتها ثلاثا وهي الآن حامل، ولكني أخاف على مصير الأولاد، فهل تحل لي بعد هذا أم لا؟ الجواب أنصحك بالكتابة لدار الإفتاء من أجل الاستفصال عن الأسباب التي رتبت عليها الطلاق الأول والطلاق الثانية والثالث، لأنه قد يكون هناك أسباب رتبت عليها الطلاق ولا يكون الطلاق واقعا، وعلى هذا الأساس لا يحسب لك هذا الطلاق. فمن مصلحتك أن تكتب لدار الإفتاء أو أن تتصل شخصيا بأحد أعضاء دار الإفتاء من أجل الاستفصال عن أسباب الطلاق وإخبارك بما يلزمك شرعا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. مستمع معاطي رزق مصري الجنسية يقول في رسالته هذه توفي أخي، فهل يجوز لي الزواج من زوجته رغم أنها خالة زوجته؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب إذا كانت خالة لزوجتك من النسب أو من الرضاع فلا يجوز لك أن تجمع بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وإذا كانت خالة لها من الناحية الأدبية أو من الناحية العرفية فإن هذا لا يكون له أثر من ناحية الزواج، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال ثان في رسالته هذه يقول فيه أنا أعمل في مكة المكرمة وذهبت إلى عرفات اليوم الثامن من ذي الحجة وعدت من عرفات بعد الزوال، ونزلت إلى جمرة العقبة ورجمتها ثم حلقت وفككت الإحرام وذهبت إلى الحرم وطفت وعدت إلى العمل، وكل يوم أذهب إلى منى أرجم الجمرات وأعود قبل الفجر، فهل هذا جائز؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب هذا السؤال الذي ذكرته فيه في الحقيقة إجمال، ولكن نوضح لك بعض الأمور المهمة من أجل أن تفهم وضعك. أولا بالنسبة لدفعك من عرفة تقول إنك دفعت بعد الزوال، والواجب عليك أنك تبقى في عرفة فلا تدفع إلا بعد الغروب، فإذا كنت دفعت من عرفة بعد الزوال ولم ترجع إليها فقد تركت واجبا من واجبات الحج، وعليك في ذلك فدية، وهي تجزئ أضحية تذبحها وتوزعها على فقراء الحرم. ثانيا بالنسبة لمزدلفة لم تذكر أنك بت فيها أصلا، وعلى هذا الأساس إذا كنت تركت المبيت فيها فقد تركت واجبا من واجبات الحج، وعلى هذا الأساس يكون عليك فدية تجزئ أضحية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. وإذا كنت لا تستطيع الفدية في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية فإنك تصوم عن كل واحدة منهما 10 أيام. ثالثا تقول إنك رميت الجمرة بعد نزولك من عرفة، وحينئذ إذا كنت رميت الجمرة قبل منتصف الليل من ليلة العيد فإن هذا الرمي لا يجزئك، وعلى هذا الأساس تكون تركت واجبا ثالثا من واجبات الحج. رابعا تكون تركت واجبا من واجبات الحج وعليك فدية تذبحها في مكة تجزئ أضحية وتوزعها على فقراء الحرم، وإذا كنت لا تستطيع الفدية فإنك تصوم 10 أيام. رابعا ذكرت أنك طفت وسعيت، فإذا كان طوافك وسعيك وقع منك قبل منتصف الليل من ليلة العيد فإن هذا السعي وهذا الطواف لا يجزئان، وبناء على هذا فأنت يعني تأتي بالطواف والسعي، وبناء على ذلك فإنك تأتي بالطواف والسعي. لكن إذا كنت أتيت بالطواف والسعي بعد منتصف الليل من ليلة العيد فإن هذا الطواف وهذا السعي يجزئانك. خامسا بالنسبة للمبيت بمنى، لم تذكر أنك بت في منى، بل تقول أنك تأتي وترمي الجمار وترجع إلى عملك، فإذا كنت تركت المبيت بمنى فقد تركت واجبا من واجبات الحج، تركت واجبا من واجبات الحج وعليك فدية أيضا تذبحها في مكة توزعها على فقراء الحرم، وإذا كنت لا تستطيع ذلك فإنك تصوم 10 أيام. أما الرمي الذي وقع منك فإذا كان الرمي يعني رمي الجمار وقع منك في يعني بعد الزوال من اليوم 11 والثاني 10 إذا كنت متعجلا، والثالث 10 إذا لم تكن متعجلا فإن هذا الرمي واقع في وقته. أما الرمي الذي وقع منك فإذا كان الرمي يعني رمي الجمار وقع منك في يعني بعد الزوال من اليوم 11 والثاني 10 إذا كنت متعجلا، والثالث 10 إذا لم تكن متعجلا فإن هذا الرمي واقع في وقته. وإذا كنت رميت الجمار قبل الزوال في هذه الأيام فإن الرمي لا يجزئك، وبناء على ذلك تكون قد تركت رمي هذه الجمار، وإذا كنت تركت رمي وإذا كنت رميت جمرة العقبة قبل منتصف الليل فحينئذ تكون قد تركت يعني جميع الجمار، وبناء على هذا على ذلك يجزئك عن الجميع فدية تذبحها في مكة تجزئ أضحية وتوزعها على فقراء الحرم. هذا ذكر بعض الجوانب المتعلقة بحجك، والذي أنصحك به أن تتصل شخصيا بأحد العلماء من أجل مناقشتك مناقشة دقيقة وافية، يعني تستوفي جميع الأمور التي تركتها والأمور التي فعلتها في الحج حتى يتبين لك الأمر على وجه سليم، وبالله التوفيق.